القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال وصانعي في كل مجال. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الدقائق التي نعيش فيها مع المتعة الراقية والفن الجميل، ومع أحد مبدعي من أصحاب الأنامل الذهبية. ضيفنا الليلة أصدقائنا، يمينه في الفن التشكيلي ويساره في الأدب، ووجهه ميمم نحو الهندسة المعمارية لأنه هو التخصص الأصيل. ضيفنا الليلة أصدقائنا فنان تشعر بمجرد أن تقف أمام أعماله أنه يتحدث عن الحياة، وتطرح في ذهنك أعماله بعض التساؤلات: هل هذا هو مبدأ الفنان؟ والإجابة نعم، لأنه فنان صاحب رسالة يؤمن أن الفن للحياة. ضيفنا الليلة الأديب، الفنان التشكيلي، المهندس المعماري، الأستاذ مصطفى الخطيب. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مصطفى. أهلا بك يا حبيبي. أهلا وسهلا. هذه التركيبة الرائعة بين الفن التشكيلي والأدب والهندسة المعمارية سنبدأها من بداياتها، من بداية التعليم في المرحلة الثانوية والاتجاه نحو التخصص في الهندسة. الحقيقة أنا طبعا اهتماماتي بالناحية الفنية بالرسم يعني كانت في أوقات مبكرة جدا من في الطفولة يعني، وكنت الحقيقة بعمل المعارض حتى في المدرسة الثانوية ومرحلة الثانوية يعني، كنت معروف أن أنا برسم كويس يعني. لما جت الثانوية العامة يعني جبت مجموع الحياة كان يؤهلني لدخول كلية الطب، وهنا حصلت مشكلة لأن والدي الله يرحمه كان عايزني أدخل الطب يعني، وأنا طبعا كان بالنسبة لي ده مستبعد تماما، وكنت بميل للنواحي الفنية، فكنت بفكر في كلية الفنون الجميلة. وبعد معاني التفكير قررت أن أنا إن شاء الله أدخل كلية الهندسة قسم عمارة، وقسم عمارة بالتحديد يعني مش أي قسم آخر. هل لأنه الأقرب لأنه إلى الفن التشكيلي؟ طبعا بالتأكيد، لأن العمارة هي علم أو هي فن تطبيقي الحقيقة، وفيها الجرعة الفنية فيها عالية جدا، فن اللي بتشكل زي النحات كده، لما بينحت التمثال بتاعه أو المنحوتة بتاعته المعماري بينحت المبنى، فالتشكيل فيها موجود وفيها كل المهارات الفنية من رسم والتلوين والأخير يعني. وأيضا تعلم الفنان دقة النسب طبعا، والاهتمام بالتفاصيل، والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة، والتعبير كمان العمارة كرؤية مجتمعية أو تعبير عن المجتمع اللي هي بتعبر عنه، والتاريخ ليها بعد حضاري طبعا مهم جدا يعني. صح. العمارة وهي أكثر التصاقا بالإنسان بشكل أكيد. عام بالتأكيد. نعم. طبعا العمارة هي أم الفنون كما يقولون يعني، أن هي بدأ الفن الأول خالص اللي بدأه الإنسان القديم أو الإنسان الأول، فأول حاجة فكر فيها أن يجد لنفسه مأوى، فالعمارة هنا بمفهوم المأوى للإنسان، فكانت أول الفنون اللي اهتم بها الإنسان واللي أبدع فيها الحقيقة. وبعد ذلك طبعا تطورت ودخلت عليها الجماليات والتنسيق الحضاري وما إلى ذلك، والتقنيات والمواد البناء الجديدة وإلى آخره، دلوقتي التكنولوجيا الحديثة في البناء يعني تطورت ومراحل واسعة جدا حصلت في المباني يعني بشكل يعني زي ما بنشوفه في العالم كله حولنا. نعم، لكن الفنان مصطفى الخطيب لم ينسى الفن ولم يغادره الفن، فكان مصاحبا له في كلية الهندسة. أكيد أنا كنت بعمل معارض في كلية الهندسة جامعة القاهرة، وعملت معرض في الجامعة جماعي، وعملت معارض في أماكن تانية أثناء الدراسة في الكلية نفسها. الحقيقة بعد التخرج المهنة بقى نفسها، العمارة يعني مهنة العمارة، وفي سواء في التصميم أو في التنفيذ، خدتنا طبعا وشدتنا، ولأن فيها طبعا هي فيها جرعة فنية كبيرة العمارة، فيعني امتصت الشحنة الفنية يعني بالنسبة للرسم وكده، لغاية ما وصلنا لبدايات القرن 21 اللي احنا فيه، ابتدى انتشار الانترنت وكده. الحقيقة كانت أول حاجة في الانترنت كنت ببحث عنها هي اللوحات الفنية اللي أنا كنت بحبها زمان، وخصوصا لفان جوخ. يعني إذن الفنان مصطفى الخطيب بدأ يبحث عن الفن بعد أن تشبع بالهندسة المعمارية وأدار فيها حياته لسنوات طويلة، ثم بدأ يتفرغ إلى حد ما إلى الفن. هناك مدارس فنية عديدة، إلى أي المدارس أنت كنت تميل في بداياتك الفنية؟ أنا بدأت بالانطباعية، يعني كنت أميل جداً بشكل يمكن طفولي للمناظر الطبيعية. لما دخلت الجامعة تعرفت على بعض المثقفين وكده، كان ساعتها مسيطر عليهم على أن الفن لازم يكون ليه رسالة وليه رسالة اجتماعية وإلى آخره، فاتجهت للفن التعبيري اللي بيعبر عن مشاكل المجتمع، فعملت لوحات من هذا القبيل يعني، وعملت فيها معارض في الجامعة وخارج الجامعة يعني. نستعرض بعض هذه اللوحات لو تتذكرها. في مثلا لوحة من اللوحات مثلا محمد أبو سويلم في فيلم الأرض اللي هو محمود المليجي، الفنان القدير محمود المليجي رحمة الله عليه. اللوحة ديت من اللوحة اللي أنا رسمتها في وقت يعني بعد التخرج 83-84. هذه اللوحة تحديدا تبرز أن الفنان مصطفى الخطيب حين يقرر أن يرسم البورتري هو لا يرسمه لمجرد رسم الملامح الشخصية، لكن تكون هذه اللوحة ذات أبعاد فلسفية ونفسية، أنت تريد أن تقول شيئا من خلال هذا البورتري. الصورة دي في لحظة محمد سويلم في آخر الفيلم لما اتضرب بالبندقية بشكل البندقية في ظهره وهو في لحظة السقوط، استخدمت فيها الألوان. أولا هي ألوان مائية، استخدمت فيها ألوان الأرض اللي هي الألوان البنيات بدرجاتها، وحاولت أعمل فيها يعني رغم أن الألوان المائية دي من ألوان الصوفت، إلا أني استخدمت فيها فرشة خشنة شوية عشان أدي خشونة الأرض وخشونة الحياة وشخصية محمد أبو سويلم. صحيح، وكأنها مرسومة بما يعرف برسم السكين يعني بالزبط. فيها نعم فيها بالزبط. بعض النتوءات أيوة. التي تظهر في اللوحة بوضوح رغم أنها ألوان مائية. نعم. فقدرت أعمل التأثير دوت، وفي نفس الوقت أنا حاولت أدي إيحاء بالسقوط، يعني هو في الخلفية عنده في نخل وفي أفق كده للغيطان أو المزارع والسماء طبعا والسماء الواسعة، فكأن كل ده بينهار معاه في حركة سقوطه، وهو يعني في أثار الدماء على وجهه في إيديه وينظر لإيديه في اللحظة دي. وهذا هو الملمح الأساسي للفنان، أن يعبر عن المعنى. ليس فقط الفنان هو من يرسم لوحة جميلة، لكن الفنان هو من يستطيع من خلال فنه أن يعبر عن مدلول يريد أن يصل به إلى المتلقي. لذلك نحن نرى في لوحات الفنان مصطفى الخطيب في معظم اللوحات مشهد بصري متناسق ومتناغم من حيث الألوان والتكوين والنسب، وهذا يرجع أيضا لدراستك في العمارة. الاهتمام بالتفاصيل دي خاصية مهمة جدا بالنسبة للمعماري، وفي نفس الوقت بالنسبة للفنان التشكيلي الحقيقة، بالإضافة للبعد للعلاقة بين يعني مبنى ومحيطه أو اللوحة والخلفية بتاعتها، الخلفية الحضارية والإنسانية والفلسفية ليها، زي بالضبط علاقة المبنى بالمحيط بتاعه اللي هو تأثر المبنى بالمجتمع اللي هو فيه أو بيقام فيه بعاداته بتقاليده، وبيحترم تقاليده بيحترم عاداته بيحترم تاريخه بيحترم حضارته، وبيقدم حلول خاصة بهذا المجتمع، يعني زي الحلول المناخية مثلا بالنسبة للمبنى، غير الحلول اللي هي مثلا موجودة في الغرب، لأن العمارة هي ملتصقة بالمجتمع، كل مجتمع بينتج العمارة بتاعته النبعة من بيئته من تاريخه من ظروفه من مناخه من المواد البناء المتاحة عنده. نعم. واخد بالك. وأيضا لهذا تحديدا تجربة مع حضرتك، وتأثرت كثيرا بشيخ المعماريين الفنان الكبير المعماري الأستاذ حسن فتحي، الذي كان له سمات خاصة في بنائه لتلك الوحدات التي تتناسب مع كل مجتمع. هل هذه أيضا مدرسة حضرتك تأثرت بيها في المعمار والفن؟ تأثرنا بيها وما زلنا الحقيقة لغاية دلوقتي. شيخ المعماريين وشيخنا المهندس حسن فتحي الحقيقة تأثرنا به في مراحل متقدمة جدا وإحنا طلبة كمان، لغاية دلوقتي أنا متأثر به، لأن هو ثبت أنه نظرته للعمارة صحتها. بعد كده قضية التغيرات المناخية اللي حصلت والاحتباس الحراري وكده خلت تعمل ثورة في العمارة وفي استخدام المواد المعمارية نفسها وفي الحفاظ على الموارد وعلى الطاقة وإلى آخره. كل ده كان بيتكلم عنه المهندس حسن فتحي في أعماله، من خلال استخدام المواد المحلية المتاحة في الموقع، من خلال الحفاظ على المبنى من ناحية تكييفه تهوية. بالطريقة الطبيعية بالتهوية الطبيعية دون استخدام للمكيفات الصناعية اللي هي دلوقتي تعتبر من الأشياء المضرة بالبيئة. المهندس حسن فتحي كان دائما يضبط المبنى في الاتجاه الذي يجعل التهوية فيه سليمة 100%. بالتأكيد. ودي طبعا نظرة بيئية كانت متقدمة جدا، وفي بعض المعماريين المصريين والأجانب تجاهلوها وبعدين رجعوا دلوقتي حصل جلوبال وورمينج أو الاحتباس الحراري والانبعاث الغازات المضرة بالبيئة، اللي هي أدت إلى ثورة في العمارة الحقيقة على الأقل خارج مصر، يعني يمكن لم تصل إلى مصر إلى الآن، ثورة في العمارة اللي هي لازم نعيد دراسة العمارة من أول وجديد، لأن المنهج اللي كانت قائمة عليه العمارة في طريقة التعليم المعماري في طريقة ممارسة العمارة نفسها واستخدام المواد والمواصفات وكل دوت حصل فيه تغيير جذري، لأن اكتشفت بعض الجهات في الولايات المتحدة الأمريكية والإحصاءات اللي اتعملت إن المباني هي مسؤولة عن 48% من الانبعاثات الحرارية المضرة بالبيئة. كل ما هو مبنى وليه سقف يعني ويتم تحته نشاط، سواء نشاط تجاري أو نشاط سكني أو نشاط نقل يعني، نتيجة تعامل هذا المبنى مع النشاط الذي يجري داخله. بالزبط. وطبعا التنفس وطبعا التهوية وطبعا واستخدام التهوية الصناعية أو التكييف الصناعي. صحيح. كل ده أدى إلى الاحتباس الحراري وإلى انبعاث الغازات زي ثاني أكسيد الكربون. نعم. المضرة بالبيئة واللي سببت في ثقب الأوزون واللي سببت في كل المشاكل البيئية الخطيرة جدا جدا اللي قد تؤدي إلى للأسف الشديد تدهور الحياة بكل أشكالها على الكرة الأرضية للأسف الشديد. الفنان المهندس حسن فتحي لم يهتم فقط بالجانب المعماري، لكن أيضا اهتم بالجانب الجمالي في طبعاً. عمارته، فكان هذا الجمال نابعا من وحي البيئة. لكل بيئة خصائصها التي يرتبط بها شعبها والتي تقرب هذا المبنى من أصحاب الأرض. هذه المدرسة أنت أيضا تأثرت بها في أعمالك الفنية، سواء في البورتريهات أو في اللوحات الفنية، وكنت داعما لهذا الجمال المرتبط بالمجتمع. نتحدث عن هذا. طبعا هو المهندس حسن فتحي في العمارة بتاعته ولي كتاب مهم جدا، العمارة من أجل الفقراء. هو بينظر إلى العمارة كقضية اجتماعية حضارية ثقافية بتؤثر في المجتمع والمجتمع بيتأثر بيها. فالحقيقة هو أكد على نواحي مهمة جدا في العمارة البيئية، اللي هي استخدام المواد المحلية المتاحة في الموقع، المشاركة الشعبية، يعني الناس اللي هم اللي هيسكنوا في المبنى هم يشاركوا في بنائه، استخدام الحلول البيئية في التهوية زي ما قلنا، والاستخدام الملائف وإلى آخره. وبعدين هو كان بيستخدم الخطوط المنحنية، هو دايما ليه مقولة مشهورة جدا بيقول إن الخط المنحني أكثر جمالا، الخط المستقيم هو خط الوظيفية أو الفانكشن، لكن الخط المنحني هو خط الجمال. كيف تأثرت بهذا في لوحاتك الفنية؟ الحقيقة لوحات الفنان مصطفى الخطيب كلها تشع جمالا ورقة، الألوان دائما متناسقة، يعني الحقيقة هناك لغة بصرية تتعمدها حضرتك في هذه اللوحات لترسل رسالة للمتلقي. الحقيقة هي دي يمكن تظهر قوي في المرحلة الأخيرة في الرسم. الحقيقة أنا كانت استهوتني فترة الألوان المائية نوع كده من الألوان المائية اللي هو الجواش، بيسموه الجواش. الألوان المائية شفافة، موضوعاتها دايما الشفافة ديت بتكون في الحاجات الرقيقة جدا زي النباتات والزهور حالمة والحاجات اللي فيها رومانسية وفيها حب، وفيها طبعا النباتات دي اللي هي صدى عند كل الناس. كان مثلا لوحة من اللوحة دي زي دي مثلا، فيها الخطوط الانسيابية، الخطوط المنحنية اللي هي بتعبر عن طبيعة الموضوع اللي هو هي لوحات للزهور، مجموعة من الزهور بألوان بالزبط. رقيقة جدا، اللون البامبي كما يقولون، الأبيض، الأخضر، الأحمر، الأزرق، كلها الحقيقة توحي بالرقة. حتى حركة الزهرة، يعني الرقة ليست فقط في الألوان، لكن الرقة في حركة الزهرة المتمايلة. هذه زهرة تميل على أختها، وهذه زهرة تقف منتصبة وكأنها تحمي أخواتها الصغار. كل زهرة لها كلمة وليها معنى. شفت فيها حاجات جميلة جدا. نعم. وكمان العلاقة بين الذات والموضوع زي ما بيقولوا، بين العنصر اللي هو بتاع الورود وبين الخلفية بتاعتها. الخلفية بتاعتها كانت ستائر، اللي هي ستائر شفافة برضو اللي هي بتعبر عنها الخامة نفسها بتاعت الرسم، والفرش اللي بتستخدم فيها اللي هي فرش اللي هي الناعمة أو السوفت في التعبير عن الشفافية، والخطوط بتاعة الستارة صحيح، والبعاث الضوء من خلفها، ستارة شفافة فبينبعث الضوء بيخترقها وبيوصل للموضوع اللي هو اللوحات ديت، بيعمل التشكيل اللي احنا يعني حتى شايفينه. التناسق بين الكتلة والفراغ أيضا له إيحاءات كبيرة، يعني الفراغ كأنه متسع لهذه الزهرات الرقيقة لتتنفس، والكتلة اللي في الناحية اليسرى من اللوحة وكأنها هي القوة التي تستند إليها هذه الزهرات الرقيقة. كل هذا الجمال الذي ينبع من لوحات الفنان مصطفى الخطيب، الفن المتدفق الجميل يحتاج إلى سهرة أخرى. أتمنى أن يعدنا باستكمال هذه السهرة إن شاء الله. إذن إلى لقاء جديد بإذن الله مستمعي الكرام، نلتقي مع الفنان مصطفى الخطيب بإذن الله في لقاء قادم. كل الشكر والتحية لوجودك معنا الفنان الأديب المهندس مصطفى الخطيب، شكرا جزيلا لحضرتك. أشكرك وأشكر سادة المستمعين. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام، الشكر موصول للزميل أشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيري.